ويجبر عنده بالدم. وذكر الحديث الأول في أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فتحرجوا أو كرهوا أن يطوفوا بينهما في الإسلام للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. وذكر بعد ذلك أحاديث متعددة في سبب كراهية الأنصار أو ترك بعض الأنصار للصفر. نفس الحديث روايات مختلفة، منها أنهم كانوا يهلون لمناه الطاغية التي بالمشلل، وكانوا في عادتهم في الجاهلية أن من فعل ذلك لم يطف بين الصفا والمروة، فكان أصل الأمر عند طائفة منهم أنها من رواسب الجاهلية، أنهم كانوا تعودوا في الجاهلية ألا يطوفوا بين الصفا والمروة، ولذلك أرادوا أن يتركوا الطواف بينهما. وأيضا قول أو سبب آخر، والأظهر والله أعلى وأعلم، أنها طائفة أخرى من الأنصار كانوا في الجاهلية يقولوا كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة، ولما أسلموا قالوا أن الطواف بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وطائفة كانت تريد أن لا تطوف لأجل عدم ورود الأمر في القرآن بذلك. فهذه جملة من الأسباب. الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنها كلها أسباب أدت إلى ترك طوائف من الأنصار الطواف بين الصفا والمروة، إما تحرجا أن يكون هذا من أمر الجاهلية، تحرجا أن يكون ذلك من آثار عبادة الأوثان، عادات في الجاهلية أرادوا المواظبة عليها من ترك الطواف بين الصفا والمروة، فكان هذا الذي ذكروا من نزول هذه الآية الكريمة في الأمر بالطواف بين الصفا والمروة، وأنها من شعائر الله عز وجل. قد رجح النووي رحمه الله أن المشهور أنهم كانوا يهلون لمناه الطاغية التي بالمشلل، أن هذا هو المعروف، وأن إساف ونائلة لم يكون قط في ناحية البحر، وإنما نصب على الصفا والمروة، أو نصب عند الصفا عند الكعبة، وقيل على الصفا والمروة. ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصقا للكعبة والآخر بزمزم، فكسر مع الأصنام التي كسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح. قال النووي رحمه الله في قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إن هذا العلم، روي إن هذا لا علم، وكلاهما صحيح. معنى إن هذا العلم، إن هذا هو العلم المتقن، ومعناه استحسان قول عائشة رضي الله عنها وبلاغتها في تفسير الآية الكريمة. وقوله فأراها قد نزلت في هؤلاء تضبط أراها وأراها، والضم أحسن وأشهر. واحتجاج عائشة رضي الله عنها على ركنية الطواف بين الصفا والمروة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقولها فكانت سنة، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، أي طريقة، فهذا معنى السنة الشرعي لا الاصطلاح المتأخر من أنه سنة بمعنى نافلة لا يأثم ولا حرج على من ترك، لا يأثم من ترك ولا حرج عليه، وإنما السنة الطريقة، وهي تشمل الركن والواجب والمستحب، وكل ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شرعه. فكلمة المشروع وكلمة سنة في اصطلاح السلف تشمل الواجب والمستحب معا، سواء كان واجبا ركنا أو واجبا يأثم من تركه حتى ولو صح الحج. فلا تقصد رضي الله عنها السنية بمعنى النافلة والتطوع، لأنها قالت قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. وظاهر هذا مع قولها لعمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة أنها تراه ركنا من الأركان، وهو قول الجمهور كما ذكر. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الركنية حتى يدل دليل على ما دون ذلك على أنها واجب أو مستحب. ورجح ابن قدامة في المغني أنها أن الطواف بين الصفا والمروة واجب، لكن الصحيح والله أعلى وأعلم الركنية، وهذا لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا الأصل فيها أنها بيان لهذا الواجب، لا يصح الواجب إلا به، وهذا معنى الحج الواجب لا يصح إلا بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدل دليل على أنه ليس بركن. أبو حنيفة يقول يجبر بدم وليس بركن، والجمهور يقولون ركن لا يتم الحج حتى يأتي به، لابد أن يعود فيطوف بين الصفا والمروة، لابد أن يسعى بين الصفا والمروة ولو بعد مدة. لو أن إنسانا طاف بالبيت ثم رجع إلى بلده ولم يطوف بين الصفا والمروة لم يحج بعد، لابد أن يعود ويطوف بين الصفا والمروة بعد طواف صحيح كما ذكرنا من قبل. وقول عائشة رضي الله عنها فلا عمري، لا عمري من الألفاظ التي استعملها العرب على غير ما معناها الذي وضعت له ألفاظها الذي صيغته القسم. المعنى الذي وضعت له الألفاظ الذي تدل عليه هذه الألفاظ أن هذا قسم بالحياة، لعمري يعني وحياتي، اللام للقسم وعمري يعني بقائي وحياتي. ولكن هذه الكلمة كما ذكرنا لا تقصد، وإنما هي محولة عن معناها إلى معنى التأكيد، كما حولوا معنى ويحك وويلك وتربت يمينك وتربت يداك وثكلتك أمك ونحو هذا من الألفاظ، وكذا أفلح وأبيه أو كذا وأبيه، كلها حولوها إلى معاني أخرى إما من التأكيد أو الحث أو المنع أو الترغيب أو غير ذلك من المعاني التي يدل عليها سياق الكلام الذي استعملوه فيه. فلا دليل في هذه القصة على جواز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال من حلف بغير الله فقد أشرك، قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وأما قسم الله عز وجل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل قد قال في كتابه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وذلك لأن قسم الرب عز وجل بالمخلوقات إنما هو إرشاد للعباد للتفكر في عظمة خالقها وتوحيده وتدبيره، فليس فيها تعظيم للمخلوق بقدر ما فيها أو أن معناها تعظيم الخالق. فقد أقسم عز وجل بمخلوقات كثيرة كلها تدل على وحدانيته عز وجل، أقسم بالشمس وبالضحى وبالليل والذكر والأنثى وغير ذلك من المخلوقات، وليس في ذلك لنا جواز الحلف والقسم بغير الله سبحانه وتعالى. فلعمرك داخل في هذا الكلام، أو أن هذا لعمرك بنفس المعنى للتأكيد، يعني يصلح أن يقال فيها ما ذكرنا من أن القسم بالمخلوقات في القرآن من الله عز وجل ليس لنا أن نقتدي به، لأنه من الله سبحانه وتعالى تعظيم للخالق سبحانه وتعالى وإرشاد لآيات الله في هذه المخلوقات، وأما منا فتعظيم وعبادة لا تصح لغير الله سبحانه وتعالى. أو يقال أنها على ما استعملت العرب من لفظة لعمري ولعمرك، وأنها للتأكيد والتنبيه وليست للقسم الحقيقي، لا يقصد بها القسم الحقيقي. قال مسلم رحمه الله. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. في الرواية الأخرى قال طوافه الأول. هذا الحديث في بيان أن السعي لا يكرر في حق الحاج المفرد وكذا القارن، إنما يلزمه سعيا واحدا بين الصفا والمروة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان قارنا، وأصحابه الذين معه كانوا قارنين، طافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا، هو الطواف الأول الذي فعلوه بعد طواف القدوم أو طواف العمرة الذي فعلوه أولا، أو في الحقيقة الطواف الذي يجزئ عن الطوافين، طواف العمرة والقدوم معا بالنسبة للقارن يطوف طوافا واحدا ويسعى للحج والعمرة معا. وكذا عائشة رضي الله عنها طافت بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها طوافا واحدا، وكل من ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى سعيا واحدا لم يكرر السعي. وقد صرحت عائشة رضي الله عنها أن الذين تحللوا لأنهم لم يكونوا قد ساقوا الهدي، قالت وأنهم طافوا طوافا آخر بين الصفا والمروة بعد نزولهم من عرفة بعد طواف الإفاضة. فالسعي لا يكرر بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن، وأما المتمتع فلا بد أن يسعى سعيين كما أنه يطوف طوافين، واحدا للعمرة وواحدا للحج. وفي فائدة في الآية أن هناك من قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وهذه قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف، ولو صح إسنادها فيكون نفي الجناح دليل على إثبات المشروعية، وأن على نفي الجناح على عدم الطواف على أنها مشروعة وليست واجبة، ويكون الوجوب يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع يعني كون هذه القراءة قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف ومخالفتها لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فيعني يعصر جعلها حجة في الاحتجاج بها، والله أعلى وأعلم. قال النووي رحمه الله في حديث جابر فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر، بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة، يعني لا يوجد سعي تطوع، لا يشرع أن يسعى المرء بين الصفا والمروة كما يشرع أن يطوف بالبيت. إذا قضى المعتمر أو الحاج طواف الحج والعمرة فإنه لو أراد أن يطوف بالبيت في أي لحظة شاء من ليل أو نهار شرع له ذلك وكان مستحبا، هناك طواف التطوع بالبيت، هل هناك سعي تطوع؟ هل يتنفل الإنسان بالسعي؟ لا يشرع ذلك لأنه بدعة. فلو أن إنسانا مثلا سعى لنفسه ثم أراد أن يسعى بغيره ممن يسوقه مثلا أمامه بعجلة، أو أنه ضعيف أو يخشى عليه فيكون بجواره يسعى رجل كبير أو طفل أو نحو ذلك أو ضعيف أو مريض فيسعى معه، هل ينوي أنه يتطوع بذلك السعي؟ لا، لا يشرع ذلك لأنه بدعة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى تطوعا قط، ولا أن أحد من الصحابة سعى تطوعا، وإنما الذي يشرع فيه التطوع الطواف، فلا يشرع تكرار السعي، وإنما يكون مرة واحدة في العمرة ومرة واحدة في الحج، والقارن والمفرد يكفيه سعي واحد. قال وفيه دليل لما قدمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وقد سبق خلاف أبي حنيفة وغيره في المسألة والله أعلم ممن يقول عليه سعيان. وهذا الحديث يرد على من يقول على القارن سعيان، على القارن سعي واحد، وإنما المتمتع هو الذي يسعى سعيا آخر بين الصفا والمروة. ولا أعلم يعني خلافا بين العلماء المعتبرين في أن المتمتع الذي تحلل من عمرته لا يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، إلا من يقول بعدم وجوب السعي، يعني يراه تطوعا ولكن أو يراه واجبا فيقول يجبر بالدم، لكن كلهم يقول مشروع له سعي آخر للحج غير سعي العمرة. قال مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر يعني عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تجمع. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. عن ابن عطاء قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع، جمع المزدلفة هي المزدلفة، أردف الفضل يعني جعله خلفه على دبته، الفضل ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع. قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذه الرواية تفسرها التي قبلها، أي حتى بلغ الرمي، قطع التلبية مع بداية الرمي، لأنه يشرع أن يكبر مع كل حصى، ومن أهل العلم من يقول يلبي حتى ينتهي من الرجم، حتى ينتهي من الرمي. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أنها ترمى متتابعة، يكبر مع كل حصى ولا يعني يكون هناك متسع للتلبية فيما بين الرميات، والله أعلى وأعلم. وأن معنى حتى رمى الجمرة، حتى رمى جمرة العقبة، حتى شرع في رميها، حتى بدأ الرمي. عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغدات جمع، غدات جمع يعني في صبح يوم المزدلفة، يعني يوم العيد صباحا، وعشية عرفة في آخر يوم عرفة عندما دفع من عرفة إلى مزدلفة، قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة، وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع من عرفة إلى مزدلفة عشية عرفة، العشية آخر النهار وكذا ما بعده يسمى عشية، يعني بعد غروب الشمس يسمى عشية، وهو دافع من عرفة إلى مزدلفة قال أيها الناس عليكم بالسكينة، وهو كاف الناقة ممسك هذه الناقة لكي لا تسرع، وبطن محسر هو المسافة التي ما بين مزدلفة ومنى، وهو موضع هلاك أصحاب الفيل على المشهور. وقال هنا أنه من منى ولكن لا يشرع الإقامة فيه عن منى. وكذا قال صلى الله عليه وسلم عندما دفع من مزدلفة إلى منى يوم العيد صباحا كان يقول عليكم بالسكينة. وهو كاف ناقته، دخل محسرا هذا في الدفع من مزدلفة إلى منى. الذي ينزل ينزل من عرفة بعد الوقوف بعرفة بعد غروب الشمس، يدفع يتحرك، يدفع أن يتحرك، يتحرك من عرفة إلى مزدلفة، فينزل بها ويصلي المغرب والعشاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، جمع تأخير في وقت العشاء، ثم يبيت تلك الليلة، ثم يقف في المشعر الحرام صباح يوم العيد، ثم يدفع يتحرك إلى منى ليرمي الجمرة. قال النووي رحمه الله: باب استحباب إدامة الحج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، في قوله في حديث أسامة: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات. هذا دليل على استحباب الركوب في الدفع من عرفات، الأفضل أن يركب، إلا أنه لو وجد المشي أيسر، في زماننا ربما كان المشي أيسر، العبرة بأيهما أيسر، وربما من شدة الزحام في زماننا تبقى السيارات ساعات طويلة، بعشر ساعات واثني عشرة ساعة، اثنتي عشرة ساعة، وزمان طويل ربما يضيع على الإنسان المناسك، وإذا كان قادرا نرى أنه يمشي أيسر عليه، بل إذا تعذر أن يدرك المناسك إلا بالمشي وهو قادر لزمه أن يمشي، بمعنى أنه مثلا يكون قد اقترب الفجر ولم يبقى وما زال هو واقف بالسيارات في عرفة، وهو قادر على أن يمشي، يلزمه أن ينزل فيمشي. وهناك من يقول أصلا أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، وفي الحقيقة لا مرد للدليل بطريقة واضحة في أن المبيت بمزدلفة، لا، النزول بمزدلفة، الوقوف بالمشعر الحرام ركن، إلا ما ذكروا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني يوم النحر، ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار فقد تم حجه. الحقيقة أنه احتج به على أن الوقوف بمزدلفة ليس، والمبيت بمزدلفة ليس بركن، لأنه يمكن أن يكون في آخر لحظة من ليلة العاشر يكون بعرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ووقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار، دل ذلك على أن يمكن آخر لحظة من الليل قبل طلوع الفجر يكون بعرفة وقد تم حجه. لكن أول الحديث يقول: من صلى معنا صلاتنا هذه، قالوا ليس واجبا بالإجماع أن يصلي مع الإمام، نعم، لكن يدرك وقتا ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس في مزدلفة أقل شيء. نعم، مع قول الله عز وجل: فاذكروا الله عند مشعر الحرام، فهذا القول قول بركنية الوقوف بالمشعر الحرام، لا نقول المبيت فقط، أو نقول المبيت توسعا مع امتداد وقت المبيت إلى طلوع الشمس الذي هو وقت صلاة الصبح، إلى أن ينتهي وقت صلاة الصبح من يوم العاشر. فلو قلنا بامتداد هذا الوقت من غروب الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الشمس وليس طلوع الفجر فقط من يوم العاشر، وأن هذا كل وقت للوقوف في المشعر الحرام مع الركنية، فهذا قول لا أعرف مدفعا للدليل، لا أعرف ما يدفع به هذا الدليل، خصوصا أن من يحتج على وروب على ركنية السعي بما يحتج من أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، والأفعال تحمل على الركنية ما لم يدل دليل على أنها دون ذلك، على أنها واجبة أو مستحبة، فماذا يدفع به هذا الدليل؟ فماذا نقول؟ ولو قالوا قد يعجز الناس لا يستطيعون، لو عجزوا عن الوقوف بعرفة أيصح حجهم؟ لو أن إنسانا عجز ومنع لم يصح حجه، وهذا قد يقال كذلك، فلا ينبغي أبدا التفريط بالنزول بمزدلفة، وينبغي أن يعلم أنه على قول طائفة من أهل العلم قد فسد حجه وضاع عليه الحج، كما ضاع الحج على من فاته الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر من يوم العاشر، فحتى تطلع الشمس من يوم العاشر من لم يقم بمزدلفة ولو لحظة من غروب الشمس إلى طلوع الشمس لم يتم حجه. هذا على قول طائفة من العلماء، والجمهور يقولون بالوجوب، فلا أقل من أن يحافظ على هذا قدر استطاعته. فالاستمرار في السيارات مثلا رغم إمكانية المشي للبعض حتى يضيع الوقوف بمزدلفة، وهو إما واجب وإما ركن، أمر فيه خطر، لا ينبغي أن يفرط الإنسان في ذلك ولا ينبغي أن يتساهل في ذلك، فربما ضاع عليه خير عظيم. والناس في أزمنتنا هذه بسبب أيضا يعني التعسير على الناس بوسائل معينة، يعني يترتب عليها أن بعض الناس لا يصلون إلى منى إلا في اليوم التالي، يصلون في يوم النحر عصرا أو ظهرا، يظلون إلى في عرفات إلى كل هذه المسافة لأن الناس يفترشون الطرقات حتى يسدوها، وأيضا لأجل مسألة يعني بناء الخيام بمزدلفة التي يعني هي مسألة مبنية على ضيق منى بأهلها. في الحقيقة إنما ضاقت لما بنيت خيام دائمة مرفهة تأخذ مساحات واسعة وتأخذ عدد أقل من الحجاج، وضاقت منى بذلك، فقالوا أنها تمتد الخيام لمزدلفة. والله لا حاجة لذلك، لو أن إنسانا ما وجد مكان في منى فمكة ومزدلفة واحد بالنسبة له، أعني أنهما من الحرم، فلماذا يقال إذا اتصلت الخيام بقي في مزدلفة بدلا من المبيت بمنى؟ هذا ليس بظاهر، الذي عجز عن المبيت بمنى سقط عنه، أدى ذلك إلى تكدس الناس، إلى سد الطرق، إلى أن يعجز الناس أن يدركوا من يعني المبيت بمزدلفة أو النزول بمزدلفة أو الوقوف بمزدلفة حتى يمضي وقت ذلك إلى جزء من يوم العيد. فلذلك نؤكد أن من استطاع أن يمشي حتى يدرك المناسك ولا وسيلة له إلا ذلك لزمه المشي، والله أعلم. لكن السنة أن يركب، إن تأثر الركوب فالأفضل أن يركب لأنه أعون على الذكر. قال وفيه وهو هذا دليل على استحباب الركوب في الدفع من عرفات وعلى جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الأسامة من عرفة وأردف الفضل من مزدلفة، أردفه يعني جعله ردفة خلف ظهره على دابته عليه الصلاة والسلام. إذا كانت مطيقة كلمة جميلة من أهل العلم تدل على مدى الرفق بالحيوان، مفهوم المخالفة أن الدابة إذا عجزت لم يجز أن يحملها ما لا تطيق، الدابة إذا تعثرت ولم تستطع المشي بسبب تحميلها ما لا تطيق من الركاب لم يجز ذلك، فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، فأما إذا عجزت لم يجز، وهذا من الرفق بالحيوان ومن الرحمة المشروعة الرحمة العامة، فكيف بالإنسان؟ ولذلك لا يجوز أن يكلف إنسان ما لا يطيق ولو كان مملوكا ولو كان عبدا، فضلا أن يكون حرا أو أجيرا، كمن يستأجرون مثلا البعض ويكلفونه ما لا يطيقون وما يعجزون به عن أداء الواجبات ونحو ذلك، ففضلا أن يكلف أناس ما لا يطيقون وهم ليسوا أجراء ولا مماليك ولا شيء، وإنما يعذبون بذلك في تحميلهم ما لا يطيقون كالوقوف ساعات طويلة ونحو ذلك حتى يسقط الإنسان مثلا مغشيا عليه، وكذا من يشقون على المسلمين في قضاء حوائجهم، ربما يقفون في طوابير طويلة في قضاء حوائجهم، فإذا كان الإسلام قد حذر أو منع من أن تحمل الدابة ما لا تطيق وهي حيوان، فكيف بالبشر أن يحملوا ما لا يطيقون؟ هي الناقة التي كان يركبها صلى الله عليه وسلم، كان له حاجات تانية بس هو كان ركب في المرة دي ناقة. قال ودليل هذا دليل على جواز الارتداف مع أهل الفضل ولا يكون ذلك خلاف الأدب، يعني إن هو أسامة ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وده ركب وراه وحيبقى إيه ماسك في الرحلة أو ماسك فيه أو نحو ذلك، وربما لمست رجله رجل النبي صلى الله عليه وسلم أو ظهره، هذا ليس من سوء الأدب، هذا من التواضع الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويمسك فيه صلى الله عليه وسلم. أظن أن هذا الأمر لو وقع من بعض الكبار في زماننا لكان أمرا إيه يعني عندهم يعد نقصا أن أحدا مثلا كده يركب وراه ومش لاقين عربيات ولا إيه. فهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه الجم صلى الله عليه وسلم. وأيضا لكي يتعلم الشباب منه الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما إنما يردف من الشباب أسامة بن زيد وإيه والفضل بن عباس، وإنما كان يريد أن يتعلم الشباب منه يلتصقوا به يقتربوا منه لكي يتعلموا منه عليه الصلاة والسلام. وبالفعل قد كان، فلا يزال الناس يسألون أسامة ويسألون الفضل عن هذه اللحظات التي قضوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينوع ذلك مرة أردف أسامة ومرة أردف الفضل، وفيه فضيلة لأسامة وفضيلة للفضل بن عباس رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفهما، وكذا ثبت أنه أردف معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، أردف معاذ ابن جبل. هذا من أعظم ما يرجى، هذا من أعظم ما يرجى حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يدرك شيئا من ذلك. قوله فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، الوضوء هنا بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به، وسبق فيه لغة أنه يقال بالضم وليس بشيء، يعني ممكن يقول فصببت عليه الوضوء، الوضوء يعني الماء أيضا، لكن يقول ليست في البلاغة ليست بشيء، الصحيح الوضوء. توضأ وضوءا خفيفا يعني توضأ وضوء الصلاة وخففه بأن توضأ مرة مرة، أو خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى فلم يسبغ الوضوء، أي لم يفعله على العادة، يعني لم يسبغه الإسباغ المستحب، وليس أنه توضأ وضوءا باطلا، إنما توضأ وضوءا مشروعا لكي يذكر الله على طهارة، لكي يكون تلبيته وتكبيره وذكره لله أثناء الانتقال على طهارة. يقول وفيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، قال أصحابنا الاستعانة فيه ثلاثة أقسام، أحدها أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت ونحوهما وتقديمه إليه، وهذا جائز ولا يقال أنه خلاف الأولى. والثاني أن يستعين بمن يغسل الأعضاء، فهذا مكروه كراهة تنزيه إلا أن يكون معذورا بمرض أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى غسل الأعضاء، لكن مسألة أنه مكروه فيه نظر والله أعلم. نقول خلاف الأولى نعم، يعني من يقول له مثلا اغسل يدي من هنا إلى هنا وهو ليس بمعذور، هذا خلاف الأفضل، الأفضل أن يكون هو الذي يتولى الدلك ويتولى الغسل. أما تسميته مكروه يحتاج إلى دليل. المريض لا حرج عليه أن يستعين بمن يغسل له الأعضاء، لأن المكروه تنزيها يزول مع الحاجة، ففضلا أن يكون هذا ليس مما فيه دليل على الكراهة. يقول الثالث أن يستعين بمن يصب عليه، فإن كان لعذر فلا بأس، وإلا فهو خلاف الأولى. هل يسمى مكروها؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما ليس بمكروه لأنه لم يثبت فيه نهي، في الحقيقة الثاني الذي ذكرناه مكروه هل ثبت فيه نهي؟ نفس التعليل ده لأنه لم يثبت فيه نهي، وكذلك فيرون أحاديث غير صحيحة في النهي عن ذلك لا تثبت. يقول وأما استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة والمغيرة بن شعبة في غزوة تبوك وبالربيع بنت معوذ فلبيان الجواز، ويكون أفضل في حقه حينئذ لأنه مأمور بالبيان والله أعلم، حتى لا يقال فكيف يفعل الرسول خلاف الأولى صلى الله عليه وسلم، الأولى في حقه أن يبين لنا، لكن الصحيح أن ذلك لا ليس بممنوع ولا يقال خلاف الأولى، الصحيح أنه لا بأس أن يستعين بمن يصب عليه الوضوء لعذر ولغير عذر، لأن ذلك لم يثبت فيه نهي، فلذلك لا نقول خلاف الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، الذي هو خلاف الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خلاف الأولى أن يستعين بمن يدلك له الأعضاء، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صب الوضوء فعله عليه الصلاة والسلام، استعان بمن صب عليه الوضوء. لي عند الرجلين وقول له هات العبرين بس ما عارفش ليه بقى يعني يصب له ايديه ووشه لكن عند الرجلين يقول له هات من باب الادب يا كده يعني الحاج بيقول لما يجي عند رجليه بيقول له هات الابريق ما يرضاش يخليه يصب على رجله فالمهم باب التادب مع الصحيح انه الاستعانه باحضار ماء الوضوء لا كراهه فيه ولا خلاف الاولى الاستعانه بمن يصب الماء دون ان يغسل الاعضاء لا كراهه فيه ولا انه خلاف الاولى لانه لم يبنه الاستعانه بمن يغسل الاعضاء مكروه نقول خلاف الأولى بلا عذر وجائز إذا كان هناك عذر نعم وعموما لا يسأل الناس شيئا إذا عرض له من يعينه على ذلك دون طلب أما إذا كان بسؤال الناس كمن يقول أصبب علي وهو ممن ليس من عادته أن يعاونه ويقضي حاجته في ذلك فالأفضل أن لا تسأل الناس شيئا المشروع أن لا تسأل الناس شيئا قوله قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك معناه أن أسامة ذكره بصلاة المغرب وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلة وهو أن الصلاة عقب غروب الشمس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك أي أن الصلاة في هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك أي في المزدلفة قال الصلاة أمامك قال أي إن الصلاة في هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك أي في المزدلفة ففيه استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة ليفعله أو يعتذر عنه أو يبين له وجه صوابه وأن مخالفته للعادة سببها كذا وكذا فهذا ليس فيه اعتراض مثلا على النبي عليه الصلاة والسلام ظن أسامة أنه ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي الصلاة فذكره فهذا ليس فيه سوء أدب وليس فيه تعدي وليس فيه يعني مخالفة للأفضل بل فيه استحباب مثل ذلك أن يذكره بما بعادته وبالمستحب وبالأفضل وبالمشروع لكي يبين له إن كان ناسياً تذكر إن كان هناك سبب معين يقتضي خلاف العادة ذكره له ليتعلم وهكذا يقول وأما قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك ففيه أن السنة في هذا الموضع في هذه الليلة تأخير المغرب إلى العشاء والجمع بينهما في المزدلفة وهو كذلك بإجماع المسلمين هذا الإجماع في أن المستحب تأخير المغرب إلى العشاء وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيه نزاع بين المعاصرين حيث يقول البعض إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء ولو في وقت المغرب بعض المشايخ الأفاضل يقولون أن المشروع أنه متى وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء دون نظر إلى الوقت ولا ندري دليلا على دون نظر إلى الوقت فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى المغرب إلا في وقت العشاء ونحن نأخذ عنه مناسكنا وليس عندهم دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصل في وقت المغرب لصلى المغرب والعشاء جمع تقديم كما يفتي من يقول بذلك من أهل العلم لأنه في زماننا الطرق والمواصلات السريعة قد قصرت المسافة كما ذكرنا هناك من يتأخر ساعات طويلة هناك من يكون قريبا فيمكن أن يدرك بعد ربع ساعة مثلا من غروب الشمس الوصول إلى مزدلفة كثير من الحجاج يصلون إلى مزدلفة مبكرا والذي يدل عليه ما نقله النووي من هذا الإجماع من أنه يتأخر المغرب إلى وقت العشاء يدل على أنه ينبغي أن يترك إقامة الأذان والإقامة حتى يدخل وقت العشاء وليس أنه يصلي المغرب والعشاء جمعا ولو في وقت المغرب لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا دليل يدل على أن المقصود هو المبادرة إلى الفعل ولو كان في غير الوقت. يقولون المهم أن يصلي مباشرة بعد أن يصل. ما الدليل على مباشرة هذه؟ ما الدليل على أنها حتى لو كان في وقت المغرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في مزدلفة إلا في وقت العشاء، فالسنة أن يصلي في وقت العشاء. وهذا الإجماع الذي نقله النووي رحمه الله وعامة العلماء كلهم يذكرون ذلك، أنه يشرع أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء في مزدلفة. فهذا الذي نراه صوابا في هذه المسألة، أنه إذا وصل مبكرا أناخ، يعني نزل من السيارة وأعد مكانه ورتب أموره حتى يأتي وقت العشاء، فيؤذن ويقيم للمغرب ثم يقيم ويصلي المغرب ثم يقيم العشاء ويصلي العشاء، يجمع جمع تأخير كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما نص عليه أهل العلم، ولا يلزم أنه مباشرة بعد أن يصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء حتى ولو كان جمع تقديم، أو يصلي المغرب في وقتها وينتظر العشاء، لا، بل يجمع جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين. قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، يمكن أن تكون أمامك في الزمان ويمكن أن تكون أمامك في المكان، ويمكن أن يكون فيهما معا. وعلى هذا قال العلماء أنه يستحب أن تصلى في المزدلفة جمع تأخير. قال أن فيه أن السنة في هذا الموضع في هذه الليلة تأخير المغرب إلى العشاء والجمع بينهما في المزدلفة. يبقى السنة أنه يؤخر المغرب، تأخير المغرب إلى العشاء. يقول وليس هو بواجب بل سنة، فلو صلاهما في طريقه أو صلى كل واحدة في وقتها جاز. وقال بعض أصحاب مالك إن صلى المغرب في وقتها لزمه إعادتها، وهذا شاذ ضعيف. لكن قول الملكية ما أنا عارف ما أنت ملكي الصعيدة كلهم مالكية حق الله. لكن قول جمهور الملكية أيضا صحة أن يصلي صلاة المغرب في وقتها، لكن الكلام على الأفضلية، الكلام على الأفضلية، مع أن هذا الأمر عند أبي حنيفة الجمع فيه للنسك وعند الجمهور الجمع للسفر. فنحن لا نقول ببطلان من فعل ذلك، يعني لو صلى جمع تقديم في المزدلفة أو في عرفات نقول صح، لأن تعليل الحكم بعلة معروفة أولى من أن يقال هو تعبد، فلعلة السفر، لذلك جاز أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، لكن السنة أن يجمع جمع تأخير. مع أن قول أبي حنيفة في هذه المسألة وهو أن الجمع للنسك فيه قوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نازل بالفعل لقضاء حاجته، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا نزل أن يصلي الصلوات التي حل وقتها ثم يركب. تكلف صلى الله عليه وسلم أن ينزل ويقضي حاجته ويتوضأ وضوءا خفيفا ثم يؤخر الصلاة إلى مزدلفة ويصلي في وقت العشاء. فالذي ينبغي أن يفعل أن يكون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن يؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء ويصليهما في مزدلفة. طب إذا حدث أن اقترب نصف الليل والناس بعد في عرفات، لم يخرجوا من مزدلفة، لم يصلوا إلى مزدلفة، وأوشك وقت المغرب والعشاء على الخروج، لا شك ولا تردد أنه يلزمهم أن يصلوا حيث كانوا، لأن الوقت مقدم على المكان، الوقت مقدم على المكان، بمعنى أنه إذا اقترب نصف الليل صلوا المغرب والعشاء حيث كانوا، والله أعلم وأعلم. قوله هو صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة توضأ وضوءا سابقا، توضأ وضوءا سابقا، فدل ذلك على استحباب الوضوء لذكر الله حتى ولو كان وضوءا خفيفا ولو مرة مرة. قوله لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر. أقرب جمرة إلى منى، طبعا احنا زي ما شرحنا قلنا أنه يكون في عرفات ثم ينزل إلى مزدلفة ثم إلى منى، منى أو من طرف ناحية مزدلفة أبعد شيء عن الجمرات، بينها وبين الجمرات نحو 3 كيلومترات طول منى، فالجمرات في آخر منى من جهة مكة، فأول الجمرات هي الجمرة الصغرى التي تقابله يمر ولا يرميها، الجمرة الوسطى يمر ولا يرميها حتى يصل إلى جمرة العقبة. هي أصلا سميت جمرة العقبة، كانت عقبة بين إيه؟ جبلين، لكنها زالت هذه الجبال بالكلية. يعني البعض يسألوا ليه طب أين الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة؟ خلاص ده المسافات دي كلها أصبحت طرق إيه؟ ممهدة، لا نستطيع أن نعرف أين الشعب الأيسر، ولا يوجد شعاب أصلا، كلها طرق يعني ممهدة ومساحات واسعة جدا من العسير أن نعرف أماكن هذه الشعاب. جمرة العقبة التي كانت عندها بيعة العقبة، لأنها كانت بين جبلين كما ذكرنا. يقول يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر، يعني صبح يوم النحر في بعد شروق الشمس. يقول وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم. وقال الحسن البصري يلبي حتى يصلي الصبح يوم عرفة ثم يقطع. وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور فقهاء المدينة أنه يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة ولا يلبي بعد الشروع في الوقوف. طبعا بلا شك أن هذا الحديث يدل على أنه لم يزل يلبي بعد أن وقف بعرفة. يقول وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة. للرواية الأخرى لم يزل يلبي حتى رمى، حتى رمى دي عنده الغاية إن حتى نهاية الرمي. هي في الحقيقة كما ذكرنا السنة أن يرمي متتابعا، الله أكبر الله أكبر، كل حصاء يكبر معها. متصور أن يكون هناك ثمر الخلاف في هذه المسألة لو رمى بعض الحصيات ثم دفع فلم يكمل الحصيات، ففي مدة ربما تتسع لبعض التلبية، لكن إذا وصل وبدأ الرمي فالسنة أن يرمي متتابعا يكبر مع كل حصى. يقول قال أحمد وإسحاق وبعض السلف يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة، ودليل الشافعي والجمهور هذا الحديث الصحيح حتى بلغ الجمرة مع الأحاديث بعده ولا حجة للآخرين في مخالفتها، فيتعين اتباع السنة. وأما قوله في الرواية الأخرى لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فقد يحتج به أحمد وإسحاق لمذهبهما، ويجيب الجمهور عنه بأن المراد حتى شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين، وهذا عندي أصح الجمع الذي ذكره النووي، وهو أن يقطع التلبية مع الشروع في الرمي، مع بدء الرمي، ولا يلبي أثناء الرمي بل يكبر أثناء الرمي. غداة جمع هي المزدلفة، عليكم بالسكينة إرشاد إلى الأدب والسنة في السير تلك الليلة، ويلحق بها سائر مواضع الزحام، وهو كاف ناقته أن يمنعها الإسراع. دخل محسر سبق ضبطه في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا هو المكان الذي هلك فيه أصحاب الفيل على المشهور. النبي صلى الله عليه وسلم كان كافا ناقته حتى دخل محسرا فتركها تمشي على سرعتها، حرك قليلا جعلها تسرع قليلا، لأنه مكان هلاك الكافرين والظالمين فيستحب أن يبتعد عنه الإنسان. أصبح الآن للأسف مكانا لإقامة أناس كثيرين بسبب مسألة الخيام في مزدلفة التي لا نراها مشروعة. من عجز عن المبيت في منى سقط عنه أو بات بمكة أو بات بأي مكان من الحرم. قال عليكم بحصى الخذف، قال العلماء هو نحو حبة الباقي لا، يعني حبة الفول أو نحو ذلك، أو أكبر قليلا من الحمصة أو قدر البازلاء مثلا. قال أصحابنا لو رمى بأكبر منها أو أصغر منها جاز وكان مكروها. في الرواية الأخرى قال كما يخذف الإنسان. يقول المراد به الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف، وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف، وإن كان بعض أصحابنا قد قال باستحباب ذلك ولكنه غلط، فالصواب أنه لا يستحب كون الرمي على هيئة الخذف، فقد ثبت حديث عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخذف، وإنما معنى هذه الإشارة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير ابن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول لبيك اللهم لبيك، ثم لبى ولبينا معه. قال فيه دليل على استحباب إدامة التلبية بعد الوقوف بعرفات، وهو مذهب الجمهور كما سبق، خلافا لمن قال يقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة أو بعد الزوال من يوم عرفة، وإنما ولذلك قالوا أعرابي رجل لا يعلم، وهو عبد الله بن مسعود كبار علماء الصحابة رضي الله عنه. يقول وفيه دليل على جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وشبه ذلك وكره ذلك بعض الأوائل. كان في خلاف بين التابعين وبعض أهل العلم المتقدمين يقولون السورة التي يذكر فيها البقرة، قال إنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها النساء وشبه ذلك، والصواب جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وغيرها. وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كحديث من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة، والله أعلم. وأما قول ابن مسعود الذي أنزلت عليه سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة فإنما خص البقرة لأن معظم أحكام المناسك فيها، فكأنه قال هذا مقام من أنزلت عليه المناسك وأخذ عنه الشرع وبين الأحكام فاعتمدوه، وأراد بذلك الرد على من يقول يقطع بقطع التلبية من الوقوف بعرفات، وهذا معنى قوله في الرواية الثانية أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع من مزدلفة فقيل أعرابي هذا؟ فقال ابن مسعود ما قال إنكارا على المعترض وردا عليه، والله أعلم وأعلم. إن شاء الله الدرس القادم التوقيت الصيفي سوف يكون بدأ، فيكون الدرس إن شاء الله قبل العصر بساعة، نقول الساعة الرابعة إلا ربعا الدرس يبدأ، الدرس الأول الساعة 4 إلا ربع إن شاء الله قبل العصر بساعة. عليكم الصلاة والسلام. ثارت مؤخرا حملات قذرة ضد الصحابة رضي الله عنهم، تصدى لها شيوخ أفاضل كالشيخ الهويني والشيخ حسان، نالتهم سهام المغرضين ورموهم الابتداع والتكفير والخروج استنادا إلى كلام بعض رموز السلفيين، نسأل الله العافية. أما هذه الحملات القذرة والمغرضة التي تهدف إلى هدم السنة في الحقيقة، كما طعنوا في البخاري ويطعنون في أبي هريرة، وطعنوا قبل ذلك في عائشة وأمهات المؤمنين وفي عثمان رضي الله عنه، وبعد ذلك طعنوا في خالد بن الوليد، وهلم جرا. ولا يخفى علينا أن الشيعة غالبا من وراء ذلك، وأنهم يدفعون لهذه الأقلام المأجورة التي تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحتمل من يطعن فيها أدنى طعن، والعجب أنهم بعد ذلك يعني يتدثرون بكلام بعض المشايخ الذي قال السائل أنهم رموز السلفيين في الطعن في الدعاة والمشايخ الأفاضل الذين ردوا على من طعن في الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم الله خيرا وأحسن مثوبتهم في الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهل الحديث وأئمة العلم. وهذا واجب كل مسلم قدر على شيء من ذلك في أي وسيلة من وسائل إعلام الناس وتبيين الحق، فلا شك أن هذا مما ينبغي حبهم عليه والثناء عليهم به، لأن هذا من واجب الدين ومذهب أهل السنة والجماعة، معرفة فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإمساك عما شجر بينهم وعما قيل في مساويهم، فإن عامته من الكذب الموضوع والمخترع ومما زيد فيه ونقص، وما ثبت من ذلك فهم فيه ما بين مجتهد مصيب وبين مجتهد مخطئ، وما سلف لهم من الصحبة والهجرة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشر الدين ونصره في المشارق والمغارب وغير ذلك من الحسنات والفضائل والعبادة لله عز وجل والعلم والدعوة إلى الله، ما يوجب وما يوجب معرفة قدرهم وما استحقوا به نيل هذه المنزلة العالية الرفيعة، وما كان من ذنوب فإما أنهم تابوا منها أو كفرت عنهم بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة، وما سبق لهم من الفضل يوجب حسن الظن بهم، وما ثبت لهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الفضائل يوجب تحسين الظن بهم ووجوب الكف عما ذكر من مساويهم. كيف وأكثر ما يذكر من الكذب والباطل والزور الذي يروجه أعداء الإسلام من الشيعة والمستشرقين وأذنى بهم من المنافقين الذين لا يريدون إلا هدم الدين في الحقيقة. فجزى الله المشايخ الذين تصدوا لهم خيرا، ونسأل الله أن يثبتهم ويديم نعمته عليهم بالرد على أهل البدع والضلال والزندقة والنفاق، ولا يضرهم ولا يضر غيرهم من أهل العلم والدعوة والفضل ما يتهمون به من أنهم خوارج أو أنهم تكفير أو نحو ذلك. فهذه المسبات من الغيبة والنميمة والكذب والباطل واتهام الناس بما ليس فيهم إنما هو زيادة في الحسنات وزيادة في الدرجات في الدنيا والآخرة عند الله عز وجل ثم عند الناس. فهذه التهم الباطلة مما لا تقدح في عالم أو داعية أو صاحب فضل بفضل الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يريد أن يمن عليهم بمزيد من الحسنات فيسخر من يطعن فيهم بالباطل وهم منه أبرياء. وما نعلم عن أحد من هؤلاء المشايخ أنهم مبتدعة ولا أنهم تكفيريين ولا أنهم قطبيين ولا نحو ذلك، وعامة ما ينقم عليهم أنهم يأبون سب الناس. فهؤلاء الذين يسبون الناس ويجعلون السب هو الغرض المقصود بحيث أنه من لم يسب معهم كان ضالا كان مبتدعا كان مفتريا كان مدافعا عن أهل البدع، كل هذا من الخلل ومن الانحراف عن طريقة أهل السنة والجماعة. وبفضل الله سبحانه وتعالى أهل السنة يبينون بدع المبتدعين وأخطاء المخطئين، ومع ذلك لا يلزمهم أن يبدعوا كل شخص بعينه، خصوصا مع كون هؤلاء الأشخاص المراد تبديعهم بالأعيان ربما كان عندهم من التأويل أو عندهم من الجهل وليس بمستبعد مع قلة العلم في أزمنة مضت قبل الصحوة الإسلامية، أو عندهم من الأعذار ما يمنع من أن يبدعوا بأعيانهم مع القول بأن بعض أقوالهم بدعة. فمثل هذا الكلام كلام مستنكر، ولعل ما وقع من استغلاله من المنافقين وأعداء الدين وأعداء الصحابة ما يوقف هؤلاء السبابين والشتامين عن طريقتهم، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم. الزندقة نفاق، الزندقة نفاق أظهره صاحبه، فهو ما بيقولش أنه كافر، بيقول لك أنا بدافع عن الدين، أنا بدافع عن عدم تقديس الأشخاص، هذا إنما يريد هدم الدين لما يقول إن البخاري فيه كذا يطعن في الإمام البخاري لكي يهدم الأصل الثاني. إذا البخاري لم يسلم فماذا يسلم بعده؟ إذا هدم البخاري ومسلم بالأولى وسائر السنن يبقى لم يبقى إلا خرافات الشيعة وروايات الضلال وخزعبلات الخرافيين. يبقى إذا هدم البخاري بقي أن يصدق من يقول أنه يرى الرسول في اليقظة وأنه يسأله عن الآية الفلانية والحديث الفلاني كل يوم، لم يزال سادتهم الأولياء يفعلون ذلك. لم يبقى إلا أن تترك الأحاديث الصحيحة الثابتة المقطوع بصحتها ويعتمد على الأحاديث الضعيفة، حتى يقال باستحباب بناء المساجد على القبور واستحباب التوسل بالأموات ويعني جعلهم وسائط حتى يستجاب الدعاء، فضلا عما بعد ذلك من الخرافات والخزعبلات. الأحاديث الثابتة في كتب السنة هي العصمة في ذلك، فهدم السنة إنما يريدون به هدم الدين في الحقيقة ونشر الخرافة والخزعبلات، نسأل الله العافية. الحج أو المعتمر إذا خرج إلى التنعيم لعمل عمره هل عليه طواف وداع؟ إذا خرج إلى التنعيم ويرجع، الظاهر أن عائشة خرجت إلى التنعيم ولم تطف طواف وداع، طالما أنها تعود وتطوف حالا فليس عليه طواف وداع، والله أعلم وأعلم. لكن إذا خرج إلى جدة أو خرج إلى المدينة فينبغي أن يطوف طواف الوداع، لأنه إنما يعود بعد مدة. عليك السلام وبركاته. أخت تأخر بها الزواج وأهلها يريدون الذهاب بها إلى عراف، تنكر عليهم يطلبون منها أن تفعل ما يأمر به العراف، هل فإن فعلت ما تؤمر به هل هي عليها إثم؟ لا يجوز لها أن تفعل، ونعم تكون آثمة إلا أن تكره، تضرب بقى، تحبس، تعذب، وأما ما دون ذلك فلا يجوز لها أن تستجيب. ليس الضغط المعنوي بضغط في هذه الحالة، ليس بإكراه. لا يجوز أن تذهب معهم إلا كما ذكرنا بإكراه معتبر شرعا، ضرب وتعذيب ونحو ذلك. أحد الأبناء مريض ستجرى له عملية قلب مفتوح، يطلب من الإخوة الدعاء له، نسأل الله أن يعافيه. أخوه كان مسافرا في رمضان وعقد النية على الإفطار، لما كان يوم السفر حدث حادث حال بينه وبين السفر وكمل صيامه، هل الصيام هذا اليوم مقبول؟ إذا كان عزم على الإفطار لم يصح صومه وأثم في كونه عزم على الإفطار قبل أن يسافر، لابد أن يصبح صائما، فإذا سافر أفطر. أما أن يصبح مفطرا وناويا على الفطر قبل أن يسافر فلا يجوز له، إنما الذي يجوز له أن يقول إن سافرت أفطرت، وهذا الذي إن كان فعله فلا بد أن يفهم يعني ماذا يعني عزم على الإفطار. أصبح مفطرا لم ينوي الصيام في ذلك اليوم أثم بذلك، وإن ظن أنه يجوز له فعليه القضاء فقط، وإن كان يعلم فعليه القضاء والكفار. وأما إذا كان عازما على أنه إن سافر أفطر فهذا لا حرج عليه وصيامه صحيح. بقية الأسئلة يوم الجمعة إن شاء الله.